تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان صفات الداعية الناجح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، سلم صالحا وقال إنني من المسلمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وموضوع المذاكرة بعض صفات الداعية أو المهم من صفات الداعية، وهي بمثابة مذاكرة، وحياة العلم بالمذاكرة، والدعاة في أمس الحاجة إلى عقد جلسات المذاكرة بين آونة وأخرى ليستفيد بعضهم من بعض ويفيد بعضهم بعضا ويجتمعون على التفقه في الدين بنية نشر الدين وتعاليمه بين محتاجين، وما أكثرهم في كل زمن وفي هذا الزمن، وكلنا بحاجة لنعلم أو لنتذكر أو لنجدد المعلومات ببعض صفات الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لتكون الدعوة ناجحة ومثمرة يثاب فاعلها. فصفات الداعية جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وعلى ألسنة العلماء الحكماء أهل البصيرة بالدعوة إلى الله عز وجل. فأول صفة ينبغي أن يتصف بها الداعي إلى الله العلم، العلم الشرعي بكتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أول ركيزة تقوم عليها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لجميع المدعوين على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم، أن يكون الداعية عالماً، عالماً بما يدعو إليه، وهو يدعو دائماً إلى الاعتصام بالكتاب والسنة على نهج سلف الأمة. وكم من آية في كتاب الله عز وجل جاء فيها الحث والترغيب على تحصيل العلم والعناية بتحصيله من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكم من آية في كتاب الله بيّن الله فيها رفع قدر العلماء وفضلهم، ولا يكون دعاة إلى الله عز وجل إلا إذا تعلموا وتفقهوا، وليس لطلب العلم حد ومنتهى إلى الممات. وكلما فتح الله لك أبوابا من العلم الشرعي فأنت في أمس الحاجة إلى الزيادة، والمخلص والصادق في الطلب يجد الرغبة المتواصلة المتناهية في تحصيل العلم والاطلاع على نصوص الشرع فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة. قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فبين الله الفرق بين العالم بالله وبأمره وبشرعه وبين الجاهل. فالعالم ممدوح ومثاب وله شرف ومنزل عند الله تبارك وتعالى، لأنه بذل من أغلى أوقاته لتحصيل العلم الشرعي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغه، وحتى سبحانه وتعالى ورغب في تعلم العلم الشرعي وبين منزلة صاحبه عنده. وأما الجاهل الذي لم يرفع رأساً بالعلم الشرعي فقد ظلم نفسه واختار الجهل على العلم وطريق الشقاء على طريق الهدى، وهذا فعل الحمقى. أما العقلاء أولو النهى فإنهم يحرصون على أخذ نصيبهم من هذا الميراث الثمين الذي هو العلم الشرعي، وأخبر الله عز وجل بأنه ميراث لهذه الأمة إلا من أبى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ميراث، وأمر أن يأخذ كل مكلف نصيبه من هذا الميراث. فبين سامع مطيع وراغب وراهب وبادل الجهد في التحصيل العلمي وبين غافل ومقبل على دنياه أو على هواه وشهوة نفسه، فتسبب في حرمان نفسه من هذا الميراث الذي لا يشبه الميراث الدنيوي الذي هو متاع الحياة. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا جزاء أهل العلم الذين أتعبوا أنفسهم في التحصيل العلم، ولو بعدت المسافة بين الطالب والعالم لكان الأمر هينا لوجود الوسائل في هذا الزمن السريعة، بخلاف الزمن الماضي الذي كانت وسائل المواصلات صعبة وبطيئة. ومع ذلك فإنهم كانوا يبذلون جهودهم في الأسفار الطويلة من أجل أن يحصلوا العلم ليعلموه ويعملوا به ويعلموه الناس. فقد جاء في المسند وغيره عن قيس بن كثير أن رجلاً قدم من المدينة إلى أبي الدرداء وهو في دمشق، فقال له أبو الدرداء: ما أقدمك أي أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. وهم أهل الصدق إذا قالوا صدقوا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ واثق. هذا الحديث الذي بلغ ذلكم الرجل طالب العلم، فسافر مسافة شهر ذهابا وشهر إيابا ليعلمه، فهم أسوتنا وقدوتنا، لأنهم تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على الوحي وحفظه وعدم نسيانه، كما في قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وكان يقرأ مع جبريل لا ينتظر حتى يكمل، حرصا منه على الحفظ واستكمال الوحي وخوفا من أن يفوته شيء. فوعده الله هذا الوعد الكريم: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فامتثل الأمر وضمن الله تبارك وتعالى له حفظ كل ما أوحاه إليه من كتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في المثل المضروب للوحي، وأنه غيث القلوب وحياتها، ولا حياة بدونه لأهل الأرض. فجاء عن أبي موسى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به الذي أرسلت به. هذه الأصناف الثلاثة هي تصنيف للناس: الطائفة الأولى الطيبة المباركة هم الذين حفظوا من الوحي ما حفظوا من كتاب وسنة واستنبطوا منه الأحكام وقعدوا القواعد الشرعية على بصيرة فنفعهم الله ونفع بهم الأمة إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، نفع بمؤلفاتهم وبعنايتهم بالقرآن الكريم وحفظه وحفظ أحكامه والتأليف فيه والسنة المطهرة وتمييز صحيحها من ضعيفها والنظر في رجالها ورواتها، فكان لهم الفضل. والطائفة الثانية التي مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض الأجانب التي أمسكت الماء حفظت فنفع الله به الناس، والمراد بهم حفظت المتون الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة، غير أنهم لم يستطيعوا أن يستنبطوا منها من الأحكام وأن يفهموا منها ما فهمته الطائفة الأولى، لكنهم على جانب من الخير لهم الأجر ولهم الفضل لأنهم حفظوا متون الشرع فسلموها وبذلوها لأولئك الرجال الكمل في الفقه في الدين واستنباط الأحكام الشرعية من كتاب الله المبين وسنة سيد المرسلين. وأما الطائفة الثالثة فهي مذمومة لأنها جاهلة، ومن هنا ندرك أن الجهل مذموم وأنه لا يجوز لأحد من المكلفين أن يعيش جاهلا ويموت جاهلا، فالعبد يبعث على ما مات عليه من خير وشر، والجهل مفتاح كل شر لأن العلم مفتاح كل خير. ونحن أتينا في هذا الزمن معشر الدعاة وطلاب العلم من ذكور وإناث، أتينا وكتاب الله عز وجل محفوظ ومكتوب كامل غير منقوص، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وافرة ما ضاع منها حديث واحد بفضل الله ثم بجهود الرجال الصالحين الذين اهتموا بالسنة رواية ودراية، محفوظة. وهذا قد دل عليه قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل الكتاب والسنة وأصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته حفظه الله، ولكن ربط الله الأسباب بالمسببات، فهيأ رجالا في كل زمان وفي كل مكان لحمل هذا العلم والعناية به وتقديمه على كل شيء تتطلبه النفوس من متاع الحياة، بدءا من أئمة الدعاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، فهم الذين حملوا لنا العلم الذي تلقاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. هذا سند الأمة، جبريل تلقى العلم عن رب العالمين أصدق القائلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وخير الغافر، ومحمد صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، الأمين عن الأمين، وعن الأمين محمد صلى الله عليه وسلم الأمناء العدول أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، تلقوا العلم سورا وآيات وأحاديث، تلقوا ذلك كله وحفظوه، فهو محفوظ في الأمة، غير أنه لم يجتمع لشخص واحد إلا القرآن الكريم. السنة لا تجتمع عند شخص، ولكنها موجودة في مجموع الأمة، ما غاب عن هذا أدركه الآخر فيلتمس منه. ومن هنا احتاج الأوائل إلى الرحلة في طلب الحديث، فيرحل الإنسان من جزيرة العرب إلى المشرق ومن الشام إلى اليمن من أجل أن يحقق بعض الأحاديث أو يلتمس ما فاته من الأحاديث أو يطلب السند العالي، ولا يهمه أن يسافر شهرا أو أشهرا، لأن السلعة غالية، غالية عندهم وعند كل من آتاه الله عقلا سليما وفكرا صائبا ونية صالحة ومحبة لما يجب أن يحب، وهو وحي الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الطائفة الثالثة هي المحرومة، ومثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل المنفر للعقلاء من أن ينطبق عليه، كأرض سبخة إذا نزل عليها الماء الصالح تلف بنزوله عليها، وإذا احتاج الناس إلى الماء النازل على السباق لم ينتفعوا به، وهي بنفسها لا تنبت عشب كلأ ولا تمسك ماء صالحا. وهو مثل رائع، إذا تأمله طلاب العلم رغبوا أن يكونوا من الطائفة الأولى، الطائفة التي شبهت بالأرض الطيبة النقية التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر أنه خرج يوما إلى السوق والناس في منافعه، فنادى فيهم وقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: وماذا؟ قال لهم: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسب وأنتم ها هنا. قالوا: وأين؟ قال: في المسجد. فذهب الناس إلى المسجد ونظروا فوجدوا حلقات، وجدوا ناسا يقرؤون القرآن الكريم، ووجدوا آخرين يتعلمون الفقه في الدين، ووجدوا آخرين يذكرون الله تبارك وتعالى ذكرا شرعيا. فرجعوا قالوا: ما رأينا شيئا يكسب. قالوا: وماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يتذاكرون الحلال والحرام، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يذكرون الله. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ذلك ميراث نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق وهذا هو الفهم، هو الميراث الباقي، وهو الميراث النافع لأن الله أخبرنا عن الدنيا بأسرها ومتاعها، فقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بما فيها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن من أهم الصفات وأجلها للداعية إلى الله عز وجل أن يكسب علما شرعيا وينميه في كل ساعة من الساعات. وكيف ينميه؟ هذا يحتاج إلى محاضرة. كيف ينمي طالب العلم معلوماته في مستقبل حياته؟ لأن ما فات من الزمن فات من بين أيدينا، والزمن المستقبل هو الذي يجب أن نخطط له أحسن تخطيط. وخير ما نخطط من الأعمال، خير ما نخطط له من الأعمال التحصيل العلمي للعمل به ونشره، مع القيام بما تتطلبه منا الحياة من مأكل ومشرب ومسكن ومركب. فإذا نظمنا الوقت تنظيما صالحا حكيما أعاننا الله أن نجمع بين ما نحتاج إليه في حياتنا الدنيوية وبين ما نحتاج إليه في حياتنا الدنيوية والأخروية، وهو العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. ووصيتي لنفسي ولكم ولكل شاب أن نبذل جهودا وأن نعطي من أغلى أوقاتنا العلم وتحصيله الاستفادة من كتب العلوم الشرعية التي لا غنى لمسلم ومسلمة عن كسبها في البيت وتنظيم المكتبة المنزلية والعناية بالقراءة والسماع والاستفادة الدائمة والنشر. والنشر قدر المستطاع وعلى سبيل الدوام، وليس لذلك منتهى حتى تلتف الشاب للشاب. الصفة الثانية الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل ما نأتي ونذر، الإخلاص لله في كل عمل، وعلى رأس ذلك امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه جملة وتفصيلا. وعلى سبيل الخصوص الإخلاص في دعوة الحق الخلق إلى الله تبارك وتعالى وتعليمهم العلوم الشرعية التي تنقذهم من الجهل. فلا تسعد أمة من الأمم ولا مجتمع من المجتمعات ولا فرد من الأفراد من ذكر أو أنثى لا يسعد هؤلاء إلا في ظل العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. والجهل حياة جحيم، الجهل هو الشر بحذافيره. لذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين. واعتبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين سبيل الفلاح، والعكس بالعكس، الجهل بالدين طريق الشقاء وسبيل الردى. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، دين الإسلام، فقه العقيدة، فقه الشعائر التعبدية من طهارة وصلاة وزكاة وصدق وصوم وحج وعمرة وطلب للعلم وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعليم من للخلق. هذا الفقه في الدين لا يمكن أن تعلم حتى تتعلم، والجاهل لا يعلم الناس شيئا وإن ادعى العلم، وإذا أتى أن يعلم أضلهم لأنه جاهل. فالجماعات التي عجفت عن طلب العلم وهجرت حلقات العلم والحديث وقالوا إنهم دعاة إلى الله يبلغون الإسلام، فأتوا طريق الدعوة من غير بابها، فما انتفع الناس منهم بشيء. لكثرة الخطأ والضلالات في دعوته، بل لا بد من العلم والإخلاص فيه. ومن جملة ما يجب أن نخلص فيه لله عز وجل الدعوة إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى وله الحمد وله الشكر وفقنا لهذه الطريق، طريق دعوة الخلق إلى الله عز وجل بالتعليم بالنصيحة بالأمر والنهي في ظل الشرع وفي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخلق. وقد أمرنا الله بذلك في قوله الحق: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. في كل عبادة ومن جملة العبادات طلب العلم ونشر العلم. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال عز شأنه: قل الله أعبد مخلصا له ديني، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الإخلاص فرض، فرضه الله على كل مكلف في كل عبادة من العبادات التي يقوم بها المكلفون مما فرضه الله تبارك وتعالى عليه. والإخلاص يستدعي المجاهدة، مجاهدة النفس حتى تخلص لله، وهو شرط في قبول العمل مع الصواب. لا يقبل الله من عامل عملا إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص. فإذا اجتمع الصواب والإخلاص فالعمل بحول الله مقبول، وإذا فقد أو فقد أحدهما فلا قبول للعمل وإن كثر. وهذه صفة المنعم عليه الذين ذكرهم الله في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهم أهل الصراط المستقيم الذين قال الله في شأنهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الآية: كما أسلفت، نحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة النفوس ليكون العمل خالصا لله عز وجل، ومنه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي هي جهاد في سبيل الله، وأن يكون الأمر فيها كما قال الله عز شأنه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فقال سبحانه: أدعو إلى الله، لا لحظ النفس ولا لمقاصد أخرى التي يجب أن نجاهد أنفسنا حتى تسلم وتنجو من المقاصد الأخرى الدنيوية، وحتى نحقق مقصدا واحدا وهو طلب رضا الله تبارك وتعالى وما وعدنا من جنته ورؤيته التي هي الغاية من العبادة والغاية من هذه الحياة. إذن الصفة الأولى من صفات الداعية العلم، ولا يحصل إلا ببذل الجهود كما أسلفت. والصفة الثانية الإخلاص في جميع العبادات وفي طلب العلم ونشره، ونشره هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من تعليم للخلق وخطابة ببيان الحق وترغيب الناس وترهيبهم وتذكيرهم وكلمات وعظية ونصائح مختصرة وكتابات مؤلفة إلى غير ذلك. والصفة الثالثة الصبر، والصبر من أهم الصفات التي يحتاج إليها كل مكلف، ومن أخص الداعية إلى الله عز وجل. الداعية إلى الله يحتاج إلى الصبر الجميل، إلى مجاهدة النفس حتى يكون الصبر لها خلقا وسجية. وما ذلك إلا لأن الداعية سيواجه أصنافا من الناس وهو يدعو إلى الله، قد اختلفت مفاهيمهم وطباعهم ومقاصدهم، فيجد من يقبل ويقبل على دعوته من الناس، ويجد من يرد هذه الدعوة ويعترض عليها، ويجد من يقف موقفا سلبيا منها، ويجد أصناف من الناس المعرض عنها. والذي يعجب الداعية هو الذي يقبل على دعوته ويستفيد منها، يؤمل الداعية أن هذا المستفيد من دعوته سينشرها في الأقطار وسيكون له الأجر ما دامت الحياة بل ما بقيت الدنيا، لأن العلم ميراث يرثه اللاحق عن السابق الذي ألفه المؤلفون في القرون المفضلة، هو بين أيدينا في هذا الزمن غطا قليلا، كتب السنة وكتب الفقه ووسائل العلم من لغة وأصول وغير ذلك من العلوم الشرعية النافعة الذي ألف من قرون متطاولة هو بين أيدينا. وأنت أيها الداعي إلى الله ما تدعو به الناس سيكون أفراد ممن سمعوا دعوتك وانتفعوا بها سينقلوها إلى غيرهم من صغار السن من الشباب، وينقلها هؤلاء إلى غيرهم، وهكذا العلم ميراث. ونعم الميراث لأنه هو الميراث الباقي. إذن لا بد من الصبر، ولنا في الرسل الكرام والأنبياء العظام ومن تأسى بهم من أئمة العلم الأعلام، لنا فيهم الأسوة الحسنة والقدوة الرشيدة، فقد بلغنا من الأخبار الصادقة المتواترة في القرآن الكريم والسنة المطهرة أن الرسل الكرام أوذوا أذى شديدا من أقوامهم، ومن قرأ القرآن وجد ذلك. أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام، كم جلس يدعو؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم يهجؤون به ويسخرون منه ويردون دعوته ويتربصون به، ومع ذلك كان صابرا محتسبا كالجبل، حتى أخبره الله عز وجل بأن هؤلاء القوم لا خير فيهم، ليسوا أهلا للخير ولا محلا للصلاة، وأمره أن يدعو عليهم، لأن الأنبياء لا يتصرفون بشيء إلا بوحي. فقال الله عز وجل ما أخبر عنه، وقال نوح الرب لا تذر عن الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لا يقول ذلك إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. خاف على إلا المؤمن معه من إغواء أولئك الأشرار، فدعا عليهم بأمر من الله. وقد أشار الله إلى ذلك، إلى الأمر له في قوله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وكم أوذي غيره من الرسل والأنبياء، قص الله خبره وقال لنا سبحانه وتعالى في كتابنا الكريم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لأهل العقول، أما الذين يقرؤون ولا يتدبرون ولا يفهمون المعاني فإنهم لا يستفيدون من القرآن. وإن قرأوا، ورحم الله الشيخ السعد وهو إمام من أئمة العلم والدعوة عند قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، قال لا يحسنون إلا تلاوته، يعني لا يعرفون ما فيه من المعاني، وهذا عندنا نقص كثير في هذا الزمان بدون استثناء، يعني نقرأ كثير من آيات القرآن بدون أن نفهم المعاني أو نقدر على استنباط الأحكام إلا ما شاء الله. ولكن الأمر في أيدينا أن نقرأ قراءة المتدبرين وبجانبنا كتب التفسير فإذا قرأنا شيئا من القرآن رجعنا إلى كتاب التفسير ولا من الكتب المقتصرة كمقتصر ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي أو كتاب السعدي له هو في مجلد واحد أطلقنا وهو تفسير على نهج السلف مختصر ومفيد وطالب العلم يستطيع إذا قرأ قواعد التفسير لهذا الكتاب يستطيع أيضا أن يستفيد بفهمه غير المقصود والمقصود فلا بد من هذا. وقراءة السلف كما تعلمون كانت قراءتهم متأنية حيث قال قائلهم كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل فتعلمنا العلم والإيمان والعمل. نحن في الصبر نتحدث عن صبر الرسل الكرام لأنهم ابتلوا من أقوامهم بما لم يبتل به أتباعهم. فأنت أيها الداعية لا بد أن تعتصم بالصبر، تصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وصى الله النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر لعظم شأن الرسالة ولكثرة أعدائها ولقلة من يقبل على صاحبها. قال سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر وما صبرك إلا بالله. وأمر الله المؤمنين جميعا بالصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر في المقدمة. ولما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى من قومه كان زاده الصبر وعدم الضجر والاستعجال له، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل جاء عليك يوم أشد من أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن كلاب فأبى أن يجيبني إلى ما دعوته إليه فانطلقت وأنا مهموم فإذا أنا بقرن الثعالب فنظرت فإذا سحابة قد أضلتني فإذا فيها جبريل فناداني وسلم علي وقال لي يا محمد إن الله أرسل إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليه وهذا ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره فيهم بما تشاء. فسلم ملك الجبال وقال يا محمد إن الله سمع قول قومك لك وأرسلني إليك لتأمرني فيهم بما شئت إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ملك الجبال يعني بطرف جناحه يطلق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين في مكة فيمشون ويصبحون تحت الصخور ما يبقى أحد كلهم جميع الأعداء. قال لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فحقق الله أمنية الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يتكلم إلا بوحي من الله فأخرج الله من أصلابهم أبناءهم وأحفادهم الذين أعز الله بهم الإسلام وفتحوا جل الدنيا بجهادهم في سبيل الله وبعلمهم ونشرهم للعلم وجهادهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. هكذا الداعي الذي يريد أن ينجح في دعوته يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره ولا ينقص ذلك من قدره بل يزيده الله رفعة، لأنه لو أراد أن ينتقم لنفسه خرج عن الدعوة إلى الله ولا استطاع أيضا أن ينتقم لنفسه لكن أسوته رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ما انتكم لنفسه أبدا، وما كان يدعو إلا إلى الله وحده دون سواه. وكم من مواقف حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء له ولأصحابه، وما قصة بلال وعمار وابن مسعود وجمية وغيرهم وغيرهم عن الأذهان ببعيد، أوذوا أشد الأذى وأخرجوا من أوطانهم بسبب أولئك الأشرار. ذهبوا إلى الحبشة مرتين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو لا يريد أن يخرج، ولكن من أجل إعلاء كلمة الله ودعوة عباد الله إلى مرضات الله خرج مهاجرا إلى المدينة. فصار في تلك الهجرة من المصالح ما حفظته لنا وثائق التأريخ. إذن فالصبر الجميل صفة عظيمة جليلة القدر لكل مكلف، وبالأخص الذين رشحوا أنفسهم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإنهم في أمس الحاجة إلى أن يكونوا من أهل الصبر ليمتازوا على غيرهم من الناس بهذه الصفة، فينتفع الناس من علمهم. والصبر بمعناه العام صبر على طاعات الله فيفعلها، وصبر عن معاصي الله فيجتنبها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فيرضى ويسلم لأقدار الله التي قدرها وقضاها في الأجل. نقتصر على هذه الصفات الأساسية، وإلا فصفات الداعية إلى الله الناجح في دعوته كثيرة، ولكن هذه الصفات الثلاث العلم والإخلاص والصبر من أهم الصفات وأجلها. وعلينا بالقراءة في الكتب المصنفة في هذا الموضوع الذي هو صفات الداعية، لنستفيد إن شاء الله تعالى أكثر من ذلك. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان صفات الداعية الناجح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.